إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. صدق الله العظيم. أولو العزم حبيب الله. قصة محمد عليه الصلاة والسلام. عمر الحريري، عايدة عبد العزيز، محمد وفيق، مديحة حمدي. أشعار عبد السلام أمين. ألحان محمد الموجي. غناء محمد ثروت. يا أولي العزم من الرسل صلاة وسلاما، يتمادى وغوي يتعامى، وظلوم ضمر البطش بقاء ودواما، وضعيف ليس يدري مستقرا ومقاما، ونبي الله فرد وحده لله قاما، كلما زادوه قهرا زاد بالله اعتصاما، كشعاع النور في الظلماء يعلو يتسامى، زاده الإيمان والعزم عدوا ومقاما، فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. قصة محمد عليه الصلاة والسلام. التأليف الدرامي والإخراج أحمد أبو طالب. فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. الطاغوت. مهلا مهلا يا أم غواية، يا رأسا يتراقص ألسنة من لهب مثل شجيرات الزقوم المنبعثة في أصل جهنم. دعك الآن من التنويه بحسني، واقصد رأسا ما تزمع قوله. قد أوشك مسعانا أن يؤتي بعض ثماره. هذا ابن عدي قد وافق أن يمنح عمرو بن لحي أموالا كي يمضي قدما نحو الأرض الممتلئة أصناما. اللعنة اللعنة أستنزلها لهبا مستعرا فوق ابن عدي وابن لحي، وشواظا من حمم جهنم فوقك يا أصل الشر ورأس الفتنة. هذا البيت الماثل فوق الأرض وفي أذهان الناس كرمز للتوحيد وأصل للإذعان لرب القدرة، حيث توافيه جموع الناس من الأرجاء المختلفة في الأرض رجالا أو ركبانا، تلبية لنداء أرسله في الزمن الغابر إبراهيم المتجرد وبنوه لفضح جريمتنا المرتكبة في حق الجبار المنتصب على عرش الأبدية. سوف أكيد بنفسي من دونك يا رأس الفتنة حتى أستأصله من فوق الأرض. ما أسعد قلبي يا أم غواية حين أراه جذاذا أو عتنا منفوشا، لكن كيف؟ لا تسأل كيف الآن، فذلك أمر سوف يدوي حتى يسمع أقصى العالم في حينه. هذا ما أرجو يا أم غواية. هل تدري ما أعظم آفات الإنسان فسادا في مجرى عيشه؟ أن يرجو أو يتمنى وهو مقيم لا يعمل. ما أبدع ما يخرج فمك الملتهب كحفرة نار من حكمة. دعك من اللهج الموشك أن يجعل منك صغيرا مثل كثير من أبناء الناس. لكن يا أم غوايا. أسكت واغرب عني الآن بوجهك وامضي. أمرك. وامضي في تدبيرك أيضا، فعسى أن يأتي من ناحيتك شر أعظم شرا مما أرجو من ناحيتي. يا ابن لحي، ماذا أيضا يا سعدة؟ كن رجلا في الأرض المتجه إليها، وتحلى بفضائل تجعل صاحبها يعظم في عين المتعامل معهم، واقصد فيما تسعى وجه إلهك، واصدق في قولك، واحذر أن يكتنفك غش أو تدليس، واعلم أن رجوعك خاو ورحالك فارغة خير من أن ترجع ممتلئا ذهبا لكنك ضحيت بشرفك. أرجع خاو ورحالي فارغة؟ يا لك من أنثى فارغة العقل. رجل مثلي أكل الحسد فؤاده، يمكن أن يتنازل عن كل مزاعم أهل الدنيا فيما يتعلق بالنخوة والشرف الزائف، لكني لا يمكن أن أتنازل أبدا عن حلم ظل يراودني منذ نعومة أظفاري في أن أصبح أغنى رجل في مكة أو في العالم أجمع إن شئت. أهلا أهلا أهلا أهلا يا ضيفا أوشك أن يصبح صاحب بيت. شيء ما يجعلني أتوجس خوفا من ضيفك هذا، أو من توشك أن تجعله صاحب بيت. امضي الآن إلى جوف البيت، ولا تنسي أن تتخلي عن خوف يمكن أن يوهن عزمك ويورثك وإيانا الفقر الدائم ومزيد الذلة والإذعان لصخر ابن عدي. صخر ابن عدي صاحب فضل، وأياديه المنهمرة تساقط أول ما تساقط في ساحة بيتك. فلماذا لا تتوقف أبدا عن هذه الحملات الشعواء علي؟ عجب أمرك يا سعدة، من أجدر أن تقفي في صفه؟ الحق. لكني لا أسأل عن هذا، بل أسأل عن رجل يؤويك ويسعى سعيا محموما كي يجعل منك السيدة الأولى في مكة وعدو له. لا أنحاز عن الحق فتيلا يا ابن لحي، فإذا كنت محقا كنت مناصرة لك. كنت أظنك أعمق فهما يا سعدة. ماذا تعني يا ابن لحي؟ يعني يا ابنة شيخ عركته الأيام وأورثه الدهر دهاء أن عدوا من ليس وليا له. حتى لو كان البغي طريقة؟ حتى لو كان البغي طريقة. يا لك من رجل يتقطر عرفانا ووفاء يا سيد قومك، فأنا الآن دليلك ووكيلك وظهيرك في رحلتك المزمعة خلال الصحراء المترامية الأطراف. هل تعني أن القافلة اكتملت واتخذت زينتها حتى تسحر أهل الشام ومن ينزل فيهم؟ لا عهد لأهل الشام بقافلة أكثر بزخا من قافلتك يا سيد قومك. قافلتك فيها طرف الصين وأبدع ما في أرض الهند وشيء غير قليل مما يستطرف في أرض اليمن الخصبة. هذا شيء لا يعنيني إلا فيما يمكن أن يذهل ألباب الناس عن الذهب المتكوم في أقبية مدائنهم، حتى نملأ منه الأحمال. سوف يسيل لعاب الناس ويتخلوا عن حرصهم المعهود أمام عروض تجارتك، وينهمر الذهب الأحمر فوقك دون حساب حتى تملأ رحلك. ما أبدع هذا يا أصدق رجل لي، لكن الأبدع لو تعلم أن أملأ رحلي من ذهب القوم بغير بضائع أو قافلة تمضي عبر الصحراء. هذا قول لا يصدر إلا عن رجل أحمق أو رجل صاحب عقل شيطاني. وأظنك يا عمرو بن لحي لست من البلهاء والحمقى. مرحى مرحى بولي آخر يدخل في طاعتنا. عجب أمرك يا سعدة، يبدو لي أنك متأثرة بفراق ابن لحي. كان أخوك كثيرا ما يبعث نار الغضب بنفسي ويثير كوامن شجني، حتى كاد يساورني إحساس بالغبطة لما غادر باب البيت. هذا الأقرب للعقل وللتصديق، لكن بمرور الساعات شعرت بهم يستوطن قلبي وفراغ يشملني. هل هذا ممكن؟ هذا حب يا سعدة، حب يكمن في أغوار القلب. ليس وليد الساعة يا سلمى، فأنا أعشق عمرا حتى من قبل زواجي منه. ما أبدع هذا، كنت أظن فتى معروفا بالنزق وبالطيش كعمر بن لحي، لا يمكن أن يترك ذرة حب حتى في أفئدة ذئاب الصحراء الأكثر شبها به. مسكين قلبك يا سعدة. هذا إحساس غلاب ومشاعر جارفة تعجز أي امرأة أن تدفعها أو تنتصر عليها. يا حبيب الله يا طه صلاة وسلاما، من يضاهيك بهاء أو يدانيك مقاما. يا خيارا من خيار جاد نورا وغماما، يا يتيما كان عزا وافتخارا يتاما. يا رسولا جاء للرسل ختاما وإماما، كي يعيد الرشد للناس وللأرض السلاما. هندسة الصوت أشرف سمير، المخرج المساعد محمود محجوب. قصة محمد عليه الصلاة والسلام. غدا حلقة جديدة. أحمد أبو طالب.